الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحاتمي رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره. أخرج أي الله تبارك وتعالى فيما أي الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام، من ظهر آدم أبي البشر عليه السلام ذريته، كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة، كالذر أي كهيئته. وأخذ عز وجل العهد عليهم، وتفسير العهد أنه الضمير للشأن أو الحال، هو ربهم لا رب معبود مستحق للعبادة، ولذا قيد بحق غيره، وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذين البيتين يذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بأخذ الميثاق على آدم وذريته، كما جاء في الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. والآية الكريمة لأهل العلم فيها قولان مشهوران: الأول أن المراد بهذا الإشهاد أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، أي ما فطروا عليه من المعرفة بالله والإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فمن أهل العلم من حمل المعنى في الآية على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. والقول الثاني في معنى الآية أن هذا الإقرار ألست بربكم قالوا بلى، هذا الإقرار إنما كان لما استخرجوا أي الذرية ذرية آدم من صلب أبيهم، من ظهر أبيهم آدم عليه السلام، وأن الله عز وجل أنطقهم عندما أخرجهم من ذرية آدم، أخرجهم أجمعين، من سيكون ومن سيوجد من ذريتي أخرجهم وأنطقهم أجمعين: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. وجاء في هذا المعنى أحاديث